الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم سمراء سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع منى خليل، هبة يوسف. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وسهرة جديدة وأنا المصرية. ضيفتنا اليوم هي الدكتورة جيهان الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة مركز مصر والوطن العربي للوعي النفسي والأسري وتنمية الذات، مؤسس ومنفذ مشروع أمهات مصر والوطن العربي، رئيس لجنة المرأة في الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي، رئيس لجنة المرأة الأفرو-أسيوية في منتدى المرأة الأفرو-أسيوية، استشاري الصحة النفسية، استشاري أسري وتربوي. تم اختيارها من أفضل الشخصيات في تنمية المرأة العربية على مستوى الوطن العربي. لها العديد من الإسهامات العلمية في المؤتمرات المحلية والدولية، وتقديرا لمسيرتها الحافلة بالإنجازات والنجاحات تم تكريمها في الكثير من المحافل العلمية. الدكتورة جيهان الشرقاوي صورة مشرقة للمرأة المصرية. أهلا بيك يا دكتورة جيهان. أهلا بيك يا أستاذة منى. أهلا بيك يا أستاذة هبة. منورانا النهاردة يا دكتورة جيهان، ويعني زي ما سمعنا التقرير الحقيقة سيرة ذاتية ثرية جدا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك، وأنا اللي سعيدة بجد أن أنا موجودة مع قامتين بجد، يعني أنا مش عارفة أقول إيه. يا هبة، يعني أنت بتقولي السيرة ثرية، هي ثرية ومحيرة متنوعة. يعني ماجستير في الأدلة الجنائية ودكتوراه في الإرشاد النفسي، بحقيقة. وما بين الاتنين في دبلومات بقى، وفي يعني اختصاصات مختلفة جدا. لا، هي مش اختصاصات مختلفة، يمكن هم اختصاصين تحديدا. أنا طبعا يمكن لو هنتكلم عن البداية، أنا كنت ليسانس حقوق، وكان حلمي أن أنا أكون دكتوراه في القانون الجنائي. ويمكن لما دخلت حقوق ما دخلتهاش بالرغبة، التنسيق اللي جبرني عليها. يعني خلاص أنا اتجبرت أن أنا أكون تربية، حاولت من تربية لحقوق لأن أنا كان نفسي إعلام وما جاتليش عشان الثانوية العامة. فطب هتدخلي ايه؟ انت جالك تربيه؟ لا مش عايزه ابقى مدرسه، انا مش هبقى في القالب ده. طب انا هدخل الحقوق عشان ابقى صحفي سياسي، مش عشان ابقى محامي. فلما دخلت حقوق بصراحه بتكلمي مين؟ بتقولي لا انا مش عايزه هنا، وانا مش هلتحق بالكليه دي. مين اللي بتقيمي معاه هذا الحوار؟ بابا، يعني رحمه الله عليه. بابا من الناس اللي كانت بجد في الاواخر بالذات، يمكن هو كان دايما على طول مسافر، واللي كان بتربيتي فعلا هو خالي رحمه الله عليه برضو. ويمكن هو كان اكتر حد سبورت ليا، واللي كان بيتكلم معايا هو كان ضابط قوات مسلحه، وبس كان حد متفهم قوي يا منى، قوي. اللي هو فكره انه مش ده هيحصل وده لازم، وان احنا لازم مجاميع اللي انت بتحبيه. ما هو الحوار بيقول لنا بالظبط كده، عمره ما قال لنا ادخلوا كذا، وده ما قال لنا مهم انك لازم تبقوا اوائل. هقف هنا برضو، قال لنا انتوا كم اخ وكم اخ؟ انا بنت وحيده لامي مع ولدين. تمام. وطبعا والدي كان مسافر في المغترب، كان في الكويت، و كان طول عمره بره، فكان بيجي شهر في السنه. فكان اللي يعني بيراعينا او كده كان خالي او اخوالي الاثنين. تمام. وكان ربنا يمكن رزقني انا بقى كمان تحديدا ان انا عندي 4 خالات، لا بيخلفوا صبيان ولا بنات. فانت متخيله البنت الوحيده ده الدلع كله. بس عايزه اقول لك ان انا اتعلمت المسؤوليه. الموضوع ما كانش دلع على قد ما انت كمان كنت مسؤوله. يعني انا يمكن اكتر حاجه فعلا انا بحسها في الارض، ويمكن اكتر انسان ممكن ازعل عليه فعلا، اللي عايش من غير مسؤوليه. يمكن اللي خاله فعلا علمهاني، او ابويا اللي رباني الحقيقي دايما كان يقول لي كده، ان أتعس بني آدم في الكون اللي يعيش من غير مسؤولية. لما كبرت ودرست وفهمت أكتر عرفت يمكن كلام ربنا أثبتها إن أغنى بني آدم في الأرض تمام هو المسؤول، لأنه شرط الغنى بالمسؤولية فقط. أنت كل ما كنت مسؤول كنت ما كنت غني. دكتورة جيهان، يعني وهنا من خلال كلام حضرتك بنتكلم عن دور الأسرة في غرس القيم والمبادئ النبيلة في نفوس الأبناء منذ الصغر. يعني شوفي حضرتك قد إيه متمسكة باللي تعلمتيه من والدك من خالك، والمسؤولية كل ده كان في الصغر. ده حقيقي. وعايز أقول يمكن الصغر يمكن إحنا دلوقتي بقى بنعلمها للأمهات وكل النهاردة اللي بنأهلهم أو للطلبة بتوعنا، إن نسبة الغرس في الطفولة بتبقى 90% من سلوكك ومن مستقبلاتك يعني عايز أقول لنظرتك للحياة فيما بعد. فهم فعلا غرسوا فينا أولا الحب، يعني ربنا على الحب قوي. يمكن إخوالي وخالاتي حد محب قوي قوي قوي بجد، حد طيب. ذكرتي الوالد وقلتي إن أنا اتعلمت منه أشياء كثيرة جدا، وإن أنا كنت دايما برجع له، بترجعي له وبتاخدي رأيه حتى في اختيار الدراسة. تحقيق. هو كان اقترح عليكي كليه تربيه، قلتي له لا؟ هو والدي بصراحه كان نفسه كمان ان انا يعني من الاول خالص موضوع ان انا كنت ابقى اعلام، وفكره اعلام انت حباها اوكي هندخل اعلام واللي انت عايزاه. لما جه ربنا سبحانه وتعالى ما وفقنيش، وده يمكن برضو بجزء ان انا ما كنتش فاهماه، واللي فهموني بقى دكتور سامي الشوه فيما بعد في كليه حقوق ان انا حد فهمي مش حفظي. فبالتالي عمل لي مشكله في موضوع الدرجات، لان انا جيت في الحفظ مش بعرف احطه زي ما انا فاهمه، فبحطه زي ما بفهم. مفيش اجابات نموذجيه يعني خالص، فلما يجوا يصححوا فاللي هو انا كنت مش هو اللي هم عايزينه. انا كنت بطلع في الكليه على فكره بتقدير يعني مقبول، انا عمري ما طلعت بتقدير جيد نهائي. على كم يعني على كم كل ده؟ عشان ده اللي انا عايز اقوله بقى للناس، ان انت ما تتخيلش النهارده المتفوق هو النهارده المميز، لا انت مميز النهارده بمهاراتك وقدراتك بس لما تكتشفها. يا دكتوره انا شايفه قدامي اكتر من دكتوراه واخداه الحمد لله، واكتر من ماجستير بالضبط، واكتر من دبلومه في مجالات الصحه النفسيه والارشاد الاسري وليسانس الحقوق، ومع ذلك انا شايفه سنك صغير. يعني الحياه كلها كان بالنسبه لك دراسه وبس؟ لا طبعا ما كانتش دراسه وبس، كانت انا يعني ما فيش حاجه بتهالي في الحياه ما عشتهاش بجد. يعني الناس كلها فاهمه ان الموضوع دراسه حتميه، لا انا طول ما انا ماشيه انا بدرس. يعني انا ما وقفتش، ما اعتقدش ان انا وقفت سنه بعد الجامعه من بعد حقوق تمام. انا بعدها يمكن ربنا سبحانه وتعالى كتب لي ان انا اكون باحثه نيابيه تمام زي معاون نيابه كده، وبعدين ما حصلش نصيب لان فعلا كان في رعايه اسريه، فقدمت استقالتي وما كملتش. تزوجتي بقى يعني؟ كنت متزوجه. لا انا تزوجت وانا في سنه رابعه، يعني انا اتجوزت وانا في سنه رابعه. عملتي كل حاجه في وقت واحد يعني انا كنت بالظبط كده عارفه اللي هو كنا يعني ماشيه متزامنه. وبجد يمكن زوجي يعني ليه الفضل في حاجات كتير، او يمكن انا بوجه له من هنا رساله شكر حقيقي. وبعدهم ولادي يعني ولادي كمان كانوا سند وسبورت ليا في الرحلة دي حقيقي بجد. يمكن عارفة اللي هم ذكري وأحمد كمان كبر شوية بقى هو بيوديني وبيجيبني، فعارفة اللي هو احنا معاكي قلبا وقالبا. مسندني قوي. الفكرة كلها ان كان في دعم في الأسرة، وان احنا كلنا كيان واحد، مفيش فكرة ان انتي سايبانة وان انتي مش عارف ايه والكلام ده كله، لا بالعكس. كان كل ما بتطلعي نقطة كل ما كنت بشوف الفرحة في عينيهم، وده اكيد ساعد جدا جدا يا دكتوره جيهان، وكان فعلا داعم لحضرتك. وما حسسنيش النهارده ان انت عارفه ما حسيتيش بالحياه او ان الحياه كلها دراسه. يمكن انا عشتيها بالتوازي. بالظبط انا عشتها بالتوازي حقيقي. يعني انا من سنه بقى ما اتخرجت من سنه رابعه، وبعد كده عملت اللهم لك الحمد طبعا احنا عندنا دبلومتين في القانون، فبقيت ماجستير ادله جنائيه، ويا رب ان شاء الله باذن الله. وده حلم جيهان الشخصي. الصحه النفسيه يمكن هي ليها حته صغيره قوي عندي، ان كانت دخلها بالصدفه مش عن قصد. يمكن انا دخلتها بعد ما استقلت من الجزء البحثي او النيابي، كان عشان جزء اسري، وكانت عشان كان والده زوجي كمان رحمه الله عليها، وكان في مسؤوليه عليك. بعد ما توفت والولاد بداوا ان هم يستقروا شويه، فكره ان انا بجد حسيت ان انت عايزه تربيهم بشكل مختلف. كانت والدتي بتقولي الحاجه، وزي ما شايفه بقى كده ان والدتي وانه انت في باقه من امهات، وكانت حماتي الست الصارمه الحاسمه، وانا كنت حابه تربيتها جدا، فكان محيرني الوضع. انا اسمع كلام ماما ولا اسمع كلام حماتي؟ ده بجد. طب ولادي دول عايزين ايه؟ يعني انا معايا احمد كمان بقول ان هو ابن قلبي وربنا يمكن عطاه، هو عطيه من القلب، هو مش ابن بطني لكن هو ابن قلبي فعلا، وادهم ابن بطني. فكانوا الاثنين ان انت معاك اثنين لازم تخلي في بينهم يعني عارفه توازن نفسي على الاقل او صحه نفسيه، وان هم طالعين وان في فرق سن بين احمد وبين ادهم. فقررت ان انا ادخل معهد تربوي وان انا اخد دبلومه في التربوي عشان ولادي. ما كانش ليها علاقه ان انا في يوم من الايام ان انا ممكن امتهنها نهائي. فانا لما رحت وابتديت ان انا بقى ادرس، فلقيتني بقى كان دي المره الاولانيه ان انا بقيت رقم واحد في المنحه. هي المهارات موجوده يعني بالظبط، فهمت الموضوع لان انا رايحه فهم مش رايحه حفظ. صدفه ايه دكتوره انت واخده دكتوراه؟ المهارات موجوده. ايوه هو بقى ده اللي حصل. فمن دبلومه طلعت رقم واحد فيها، فقال لك ليكي منحه للماجستير. ده بجد. يعني انت ابتديت تتفوق يا جماعه عشان دخلت المجال الصح. أيوة. اللي انا بفهم فيه مش بحفظ. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا لما جيت اعمل الدكتوراه بتاعتي عملتها في اعداد الامهات، فكانت النهارده الام المصريه بين العلم والجهل ومدى مضاعفتهم والتاثير التربوي في بناء المجتمع العربي. ويمكن انا سميت الرساله بتاعتي اسم كده، اذا اردت ان تعد امه يجب ان تعد امهاتها. انا عايزه اقول لك ان انا والدتي واللي كانوا حواليا وزوجي كله كانوا بيتريقوا عليا. بكلمك بجد بيتريقوا. بجد بيتريقوا، اللي هو ايه انت رايحه تعملي ايه؟ يعني انت كنت رايحه في ايه؟ وبعدين ايه اللي دخلك السكه دي؟ ومش عارف ايه والكلام. وبعدين مش متخيله ان انت في ام هتيجي تقعد في يوم من الايام قدامك وتعلميها وتعمليها بدا يبقى في نوع. بس عايزه اقول لك حاجه، انا عمري في شفتهم ان هم بيعجزوني. انا شفتها بشكل تاني خالص، وكل ما اقولها لحد بقول له هنا استوقف، ما تبصش عن اللي قدامك بيقول لك انت مش هتقدر، وان انت ما فيش حد، وان انت فاكر نفسك مش عارف ايه، وانت كنت شايف نفسك تحدي. لا خالص ما خدتهاش برضو تحدي ولا خدتها اثبات. انا خدتها حاجه تانية خالص، خدتها ان هم عمرهم ما شافوا اصلا مني ده، فيؤمنوا بيه ازاي؟ لما انا طبقته وبقيته على ارض الواقع، هم اول ناس اشادوا بيه. هما ما شافوش مني ده. فانت قبل ما تقول للشخص اللي قدامك ان هو بيحطمك او بيقلل منك او كذا، بالظبط منه انت النهارده عملت ايه؟ عملت ايه عشان هو النهارده فعلا يقول لك انت قادر؟ ويمكن دي كانت جايه من عايزه اقول حدوته صغيره قوي، كان دكتور بيحكيها في احدى المدرجات وقال انتوا بتتعلموا منها ايه؟ فانا قلت له الجزء بقى اللي انا شفته كده، فلقيته بيقول لي انت يوميها انت هيبقى لك شأن. قال لي انت الوحيده اللي اول مره اسمع منها وجهه النظر دي. شفتي جانب يمكن ما حدش بيتطرق ليه، جانب الاقناع بالافعال مش بالكلام. بالظبط، هو اقنعيني وبعدين يعني بعدين نبقى نحكم. قولي رايك. الفكره كلها ان هو كان بيتكلم على نسر، وانه قام رياح شديده قوي وقعت البيض واتكسر، وفي بيضه اتدحرجت جنب عيش الفراخ، مختصره يعني. فالفرخ قامت جنب عيش الفراخ لقت بيضه، فخدتها وحطتها جنب البيض بتاعها. بعد شويه النسر النهارده طلع مع الفراخ، فبقى ياكل اكلهم ويشرب شربهم وعايش عيشتهم. فعدى واحد، تمام، ايه ده هو نسر مع فراخ؟ انت نسر طير. وبدا يرفعه لفوق، النسر نزل جري، تمام، وسقط لانه ما حاولش حتى يرفرف لانه فرخه. بعد فتره زمنيه طويله، طبعا يعني طبعا الاحداث احنا بنختصرها، شافه كبر وان هو ممكن يتغذى على الفراخ لانه لسه عايش عيشه الفراخ، فراح واخده اعلى قمه الجبل اللي موجوده في القريه دي وقال له بقى يا تعيش نسر يا تموت فرخ. فكل الفراخ اللي تحت دخونا، اوعى تسمع كلامه، انت حبيبنا. واحد تاني نسر، ايه اللي انت شايفه؟ فبدا عارفه اللي هو يجيبها لنا من كل صور المجتمع، اللي بيقلل منه واللي بيحبه واللي بيقربه والكلام ده كله. المهم هو رمى النسر، النسر فضل ينزل ينزل ينزل ينزل لحد ما جه في نص المسافه كده وراح فارد جناحاته. اول ما سال هو انا ممكن اكون نسر، اول ما وقف لقى نفسه ثابت، بدا يرفرف لقى نفسه بيطلع فوق. من اللحظه دي هو طار وما رجعش الارض تاني. ليه؟ انا بقى هو بقى الدكتور كيميا كان بيسال انتوا شايفين القصه ازاي؟ فكل واحد شافها انه الفراخ اكتشف نفسه وعرف قدراته في اللحظه دي، وحد تاني انه واحد كان بيقلل منه، والتاني اللي كان بيهمشه واللي كان بيحسده واللي مش عارف ايه والكلام ده كله. فانا قلت له انا شايفاها بشكل تاني خالص. فقال لي شايفاها ايه؟ قلت له شايفاها ان هم كانوا هيامنوا بيه ازاي اساسا النسر هو عمره ما طار. فقال لي نعم. قلت له هم كانوا هيصدقوه ازاي ان هو نسر وان هو اصلا عمره مطار؟ ما هو كان شيء طبيعي ان هو محدش يؤمن بيه. فانا شايفه ان انت لما هتامن بنفسك وهتصدقها ساعتها فعلا هتحول حلمك لحقيقه، والكل ساعتها هيؤمن بيك. دكتورة جيهان، يعني تأثير المثال على حضرتك واضح في تأثرك بالحكاية وبالمثال، وأكيد الطريقة دي حضرتك اتبعتيها مع أولادك أحمد وأدهم، ومن حبك فيهم ودرستي الإرشاد النفسي عشان خاطرهم احنا عايزين نسمعهم، وهم حابين جدا جدا يعملوا معانا مداخلة ويقولوا لحضرتك كلمتين، تعالي اسمعيهم معانا. السلام عليكم، أنا ابن قلب ماما جيجي، هي بس مش أمي، لا صاحبي الجدع اللي ممكن نعمل مع بعض أي نصيبة أو نحكي لبعض أي حاجة. ماما فعلا قدرت تخليني أنا وأدهم إخوات حقيقيين من أم واحدة وصحاب. ماما قدرت تخليني أنا وأمي نتكلم مع بعض تاني من غير الحواجز ولا الأسوار اللي كانت بينا. عمرنا ما حد دخل البيت ولناه مش مرتب، بعكس ما كنا سايبينه بدون ما تزهق ولا تزعق، حنيتها فوق ما حد يتصور ولا يتخيل. ده كمان تقول تدلعوا عليا، امال هتدلعوا على مين؟ بتفكر فينا وفي اي حد قبل ما تفكر في نفسها، هي اصلا ما بتفكرش في نفسها. بالنسبه للشغل حسناش بيه، وفعلا ما حدش اتعامل معاها على انها الدكتوره جيهان الشرقاوي، لا هي الاخت الصحبه والصاحب، ما فيش حد فكر انه في يوم يكرهها. امي جيجي، امي دكتوره جيهان الشرقاوي، وافتخر. ربنا يديمك نعمة البشرية. ماما مش عارف ابدأ منين ولا اقول ايه، بس انت فعلا احسن واعظم ام شفتها في حياتي، والكلام ده مش عشان انت تسمعيه ولا عشان انت ماما، لا عشان انت فعلا احسن ام انا شفتها. طريقتك في كلامك في معاملتك لينا، ما شفتش امي بتعامل بعضها كده، فعلا مش بقول كده من فراغ، بس من معاملتك لينا يعني. انت مش ام بجد، انا مش بعتبرك امي وبس، انت صاحبتنا اقرب حد لينا يعني. لو حصل حاجه اذا كانت صح او غلط بتبقي اول حد عارفه، ان لو كانت غلط بتتناقش معايا عن ليه غلط، بتفهميني الغلط ده ليه غلط وعملته ليه، وبالتالي اللي هو ببقى مستريح معاك وانا بتكلم. بعتبرك فعلا صاحبتي، مش اللي هو امي، مش اللي هو انا هخاف اقول لك على حاجه عشان عقاب او كده، لا فعلا انا مستريح معاك في الكلام واقرب حد ليا. طبعا مش محتاج اقول لك انا بحبك قد ايه، لان حبي ليكي مش هتوصف ولا في رساله ولا في كلام ولا في اي حاجه، اللي هو مش اي حاجه كانت باللي انت بتعمليه معانا. حتى مهما اتخانقنا مهما زعلنا مع بعض، تفضلي صاحبتي وامي في الاخر. فعلا كلنا محتاجينك، لانك اهم حد لينا، وما نقدرش نستغنى عنك لان مالناش غيرك. اكيد عرفتيني من كلامي ومن صوتي، ابنك أدهم بحبك بجد. أنا مش عارفة أقول إيه، ولادي هم حتة مني، أنا مش بحس إن هم ولادي، أنا بحس إن هم ظهري وسندي وأماني وحمايتي وصحابي ومرايتي والسبورت اللي ليا. إحنا صحاب بجد، إحنا إخوات، إحنا حاجات كتير قوي مع بعض بجد، بحس إن هم يعني الدنيا واللي عليها. دكتورة جيهان، أنا فاكرة جملة حضرتك قلتيها مش نسيها خالص، يعني لما كنت زعلانة من الأدهم وجي عيد ميلاده فجبتي له هدية، فقال لك يا ماما انت بتجيبي لي ده، انت مش زعلانة مني؟ قلت له لا انا زعلانة منك بس انا بحبك. ده حقيقي، دي ما دخلتش وخرجت في ان انا بحبك واجيب لك هدية لانك انت ابني وانا بحبك. ده حقيقي، انا زعلانة من موقف مش منك. ده ما كانش عيد ميلاده، ده كان يوم عادي على فكرة، و يعني الفكرة كلها انه كان في موقف فعلا بيننا، وان انا يعني حصل هو رد عليا ردود، عارفة بقى المراهقة وفكرة المراهقة، رد ردود كانت صعبة وحادة شوية، صادمة بالضبط. فخد بنش، خد عقاب يعني احنا وانا العقاب عندي عقاب على فكرة، على قد ما الدنيا حنونة قوي بس العقاب عندي، بصي خلاص عقاب، انا ممكن اسامح في حقي لكن العقاب ما بينزلش. اعتقد على العلاقة الحلوة قوي قوي اللي بينكم والحب التقارب، واللي حضرتك ذكرتيه بانكم اصحاب، مجرد ان حضرتك تزعلي منه ده لوحده عقاب. ده عقاب. ده حقيقي. يعني انا عايزه اقول لك حاجه، يمكن اكتر حاجه ممكن تاثر في ولادي فعلا ان انا نزعل، يعني ان انا ازعل منهم او ان انا اكون فعلا زعلانه، وبيعملوا اكثر ما استطاعتهم بصراحه اذا كان احمد او الادهم، اللي هو لا ما تزعليش، يعني عارفه فكره زعلي منهم دي، ارجوكي ما تزعليش، يعني عارفه اللي هو احنا مش هننام غير لما يعني عارفه اللي هو هتتصالحي مش بمزاجي غصب عني. فاللي هم الاثنين يعني بجد ربنا يبارك فيهم واشوفهم يا رب كده في اعلى وفي اعظم اماكن هم يحبوها ويكونوا موجودين في نفسهم والمجتمع. بيقولوا في الحكمة يعني بتفيد بأن وراء كل عظيم امرأة وراء كل امرأة ناجحة رجل واعي ومقدر لكل اللي بتقوم بيه. كان ليكي وقفات إنسانية والحقيقة يعني هو اللي هيتكلم زوج حضرتك اللي راغب ان هو يتكلم في الموقف الشديد قوي اللي انت وقفتي معاه وهو مقدر كل اللي انت عملتيه علشان خاطر الأستاذ ياسر. نسمع الأستاذ ياسر. اولا ما فيش اي كلام ممكن يتقال عن جيهان شريف عشان دي مش مراتي، هي قبل اي شيء وهي صاحبتي وبنتي واختي وكل شيء ليا في الدنيا كلها، هي صديقه وكاتمه اسرار، سري كله معاها، هي الام اللي كانت بتراعي ابنها في عياه وفي مرضه وفي كل حاجه، وقفت جنبي في كل حاجه، ازماتي كلها اللي انا مريت بيها هي اللي كانت شايلها، مش انا اللي مريت بيها، هي اللي مريت بيها عشان هي الوحيده اللي شالتها، كانت ام الاولادي الوحيده اللي حسيت بحنانها بعد ام الله يرحمها. انا اغلى حاجه كانت عندي في الدنيا كلها كانت امي، واللي عوضني امي كانت هي جهان، عشان كده مش عارف اقول ايه عنها عشان مفيش كلام ممكن يتقال عنها، هي ام وزوجه وصديقه واخت وبنت. ربنا يوفقها ويجعلها في ميزان حسناتها. انا شايفه كده، انا يعني هي دموع بتاثر باللي حصل حقيقي، لان كان موقف صعب زي ما انا عارفه يعني. موقف ياسر من اصعب المواقف اللي مرت عليا في حياتي، ده حقيقي بجد يعني. احنا اليوم ده كان 21/3/2017، ما بنساهوش في حياتي، وكنت هنا في مبنى الاذاعه والتلفزيون، كنت بتكرم على مشروع امهات مصر، لان احنا عملنا مشروع صدقه علم لاعداد الامه، وكان اليوم حلو قوي، وهو مترقي كمان في الشغل بتاعه، وكان اليوم لطيف يعني، ومتغدين بره، وكان يوم حلو قوي بيمر على البيت كله. ونمنا ومفيش اي حاجه خالص. بعدها حوالي بساعه ساعه ونص من النوم انا قمت على ان التسريحه عندي بالحاجه اللي فيها بتقع كلها، وان هو حاله نزيف حلف يعني، حادف المخ وخد شلل كامل وفقد للوعي. وقعدنا تقريبا اكتر من سنه وشويه يعني في المحنه اللي ربنا سبحانه وتعالى يمكن خرجنا منها بمنحه حلوه قوي، منحة عارفة الود، ومنحة فعلا الرحمة والحب ويعني عايزة أقول إن أنا مهما أنا ما عملتش أي حاجة مع ياسر، ده بجد أنا فعلا ما عملتش معاه يعني، هو دايما يقول هي عملت ووقفت وكده، لكن أنا بصراحة مش حاسة يعني، أنا لو عملت حاجة هو يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى، هو فضله واللي هو عمله والحب والتقدير اللي هو الدهوني والدعم يعني، ده كان لو أنا عملت حاجة فهي مردود من اللي هو عمله معايا بجد. دكتورة جيهان، وزي ما حضرتك كنت بتتكلمي، يمكن الأزمات دايما بتخرج أجمل ما فينا يعني، حضرتك بتقولي خرجتي من الأزمة بحب أكتر، بترابط أكتر، جميل إن الأزمة فعلا تظهر أجمل ما فينا. أنا دايما أقول كده إن دايما كل محنة بيخرج منها منحة. أيوة. فهي المنحة اللي خرجت ان انت كان في نوع من انواع الترابط اكتر، الحب اكتر، حتة ان انت عارفة اللي هو ايه، كأن ربنا زي مثلا فكرة الكورونا اللي احنا فيها دي طلعت حاجات كتير حلوة قوي فينا، وفي الروح وفي التعاون وفي الخير اللي موجود، هي طلعت عارفة ايه، في حتة تبقى مغزونة يعني عارفة اللي هو ايه، ملهاش وقت انها تطلع، بنقول ايه اهو جه وقتها بالظبط. عارفة اللي هو انت لقيتي مشاعر، لقيتي حب، لقيتي حتة احساس ان انت لا ده هو بالدنيا ولا عليها يعني، الدنيا ستوب. انا يعني انا متذكره كويس قوي بالذات اول دخوله العنايه، انا قعدت اكتر من مش فاكره 3-4 ايام تقريبا بنفس يعني اللي انا كنت نازله بيه من بيت اللي هو طب روحي غيري ويرجع تاني، انا مش هغير، انا كنت ببات ومفيش غرفه واحده في المستشفى كلها فاضيه، انا فضلت بيت على السلم. لا وتحمل المسؤوليه بقى دور الاب والام بالنسبه للاولاد، بجد عايزه اقول حاجه يعني، يمكن انا بقى باشدهم فيها، يمكن كان وقتها الأدهم كان 6 ابتدائي فكرة، وكان أحمد لسه برضو يعني كان متخرج وكده، بجد أحمد وقتها حسيت انت عارفة ان انت ربيتي راجل، كان مخلص جامعة بس انت ربيتي راجل بجد. وأدهم وقتها فعلا كنت، لأنه كان وقتها على فكرة كان امتحانات الإعدادية والامتحانات بتاعت الميدترم والحاجات بتاعتهم الابتدائية، وأدهم دايما كان من الأوائل، فعارفة الفكرة كلها أنا مش عارفة أدهم فين. يعني أنا صاحبتي خلاص هي بتاخده واللي هو أنا مش عارف يعني خلاص أنا جوه المستشفى. أحمد لقيته بقى عارف اللي هو أنت في سند ظهر أنا في حد واقف بابا تحمل المسؤولية اللي حضرتك اتعلمتيه وغرستيه فيه. لقيته بقى قدامي بجد نموذج يعني هو شايل وشايل برا وشايل جوه وأدهم كمان مذاكرته فاللهم لك الحمد. أدهم وقتها جاب 99.2 لوحده بمفرده يعني فضل يذاكر شهور لوحده مفيش دروس لأن كانت دروس توقفت لأن طبعا كان دروسه في البيت وإحنا مش موجودين في البيت فكانت دروس توقفت مدرسة توقفت. واللي هو أنا شلت المسؤولية إن أنا هفرح بابا لما يقوم هخلي ماما النهاردة اللي هو أدهم خليك قد المسؤولية. فلقيته 99.2 في البداية فاللي هو يوميها وحزن لأنه كان الأوائل جابوا 99.6 فعارفة اللي هو كان طول عمره أول فكان نفسه إن هو يجيب الحتة دي. فقلت له أنت عارف أنت وصلت إيه لوحدك فدي كانت أكبر بجد إشادة. أحمد وقتها لقيته يعني عارفة عمل كذا أساس كده في بناء البيت وإزاي إن هو قوم وإزاي إن هو سند الشغل هنا وسند الشغل هنا وإزاي عارفة حاجات كتير قوي جدولها مع بعض اللي هو إحنا بعدها الأولاد فترة كبروا بالظبط حسيت إن الولاد كبروا وبقوا مؤثرين وإحنا كمان اللي مسؤولين منهم. فعلا كل محنة بيخرج منها منحة بتقويك وبتخليك تشوف النهاردة بجد أنت قد إيه ممكن تكون زرعت فأنت محتاج تحصد عشان تقدر تكمل. دكتورة جيهان التكريم في حياة حضرتك وزي ما تكلمنا عن مسيرتك وعن يعني إبداعك ونجاحك أكيد التكريم بكل تأثير كبير أكيد. جدا تكلمينا عن التكريمات في حياتك. يمكن اللهم لك الحمد والشكر ان التكريمات كانت في حياتي متعددة انا مش هنكرها طبعا فضلا لان يمكن انا لما دخلت مجال الصحة النفسية في اللحظة دي يمكن أنا حسيت أن الموضوع أولا رسالة فعشان كده وبقى كل اللي حواليا جيهان ما تدي ولادنا جيهان مش عارف إيه طب أنا هديهم إزاي وأنا ما عنديش سند علمي يعني أنا كنت براعي الحتة دي قوي وده يمكن اللي خلى يبقى عندي أمانة قوي قوي قوي فإن أنا عشان أديكي معلومة لازم يكون ليها أصل وسند علمي معايا وشهادة. فابتديت إن أنا أحرص على لأنهم بيسمعوا جيهان عايزين جيهان تبقى موجودة بقت مؤثرة في مدرسة أدهم فلا فابتديت إن أنا أسعى بالعلم إن أنا أثبت النهاردة كل الحصاد ده. بعدها ابتديت أكتشف فعلا ان العلم اللي عندي ده طيب انا يعني محتاج كل ام انها تعرفه ادام بدا ياثر النهارده في ولادي بدا النهارده اللي حوالين ولادي هم بيقولوا لي حبيتي تفيدي الاخرين بالظبط كده وبدا يبقى في مبادرات فعلا لمدير المدرسه عند ادهم فعلا استاذ صبري الحمه بجد انا بشكره لان هو كان من اول الناس المبادرين اللي هو تعالي ادي ندب تعالي وعي الامهات تعالي احنا مش عارف ايه فخلاني النهارده طب انت هتقفي ازاي فبدات يبقى عندي الامانه العلميه في ان انا فعلا ان انا اسعى بده. بعدها بديت ان انا اعمل مشروع اسمه مشروع امهات مصر والوطن العربي يمكن استاذه منى شرفتنا قبل كده في دار الاوبرا المصريه لما خدناها كمان فور فري وده كان من التكريم من وزيره الثقافه استاذه او دكتوره ايناس عبد الدايم الكلام ده كان في 2018 بجد مشروع امهات مصر مشروع صدقه علم بحت تمام انا عاملاه من مالي الخاص ما يعني بيدخلوش اي نوع من انواع التبرعات او لان في ناس كتير قوي انت بتصرفي على المشروع منين انت بتعملي منين المشروع صدقه علم بحت وانا دايما مؤمنه ما نقص مال من صدقه فازاي ان انا ابني بقى كل ام في بيتها وازاي ان انا ممكن انشر فكره العلم وان انا فعلا اوصل العلم زي ما انا ربنا سبحانه وتعالى وصله لي. بدانا في المنوفيه وبدا التارجت يعلى وبدا يبقى فيه الوف تمام بدات ان انا اتقدمت الطلب فعلا لمحافظ المنوفيه بان انا عايزه مركز او عايزه حاجه ابتدي اوعي فيها فاداني فعلا مركز الابداع والتنميه فور فري من الدوله محافظة المنوفيه بدانا فعلا نعمل الندوات بدا يبقى دخل طبعا الدكتور حسيت محمد ان الناس محتاجه ده يعني كان في اقبال كمان حديثات عهد بامومه محتاجين التوعيه ومحتاجين اساليب تربويه حديثه يتكيفوا مع الاولاد مع التطور مع التكنولوجيا اللي موجود في تعطش كان بشكل غير طبيعي من الامهات ويمكن ده اللي خلاني يعني عارفة خلى يبقى فيه عندي دافع فعلا ان انا خلاص الموضوع ده بقى انا حسيت ان انا رسالة مكلفة بيها من خلال التعطش اللي لقيته اللي مثلا اول ندوة مثلا كان معايا 20 الندوة اللي بعدها اما بنعلن عنها لقيت بقى 40 بقى 60 بقى 80 بقى فيه تفاعل بقى فيه استجابة وبعدين لان انا فعلا زي ما قلت كده الموضوع رسالة والموضوع حب مش وظيفة فكان الموضوع فعلا فارق وده اللي انا عايز اقوله لكل الناس انت لما بتحب الشيء وتتقنه هو ربنا سبحانه وتعالى بيديك ثمرته بتاعته. أيوة. فالنهاردة إتقانه حقيقي، فابتدينا النهاردة إن الموضوع يكبر. لقيت طبعا دكتور محمد عبد الفتاح الوزير المفوض هو النهاردة اعتمد مشروع أمهات مصر من البحث العلمي، تمام، قال لي ده مشروع يشرفنا إن هو يكون موجود معانا، وده كان تكريم لينا. بعدها طبعا دخلت السفيرة أحلام مهدي سفيرة السودان، ودخل النهاردة مجموعة ولفيف من الدول العربية كلها، اللي هو إحنا بنؤمن معاكي بالمشروع. بدأنا إن إحنا وصلنا لحوالي 60,000 أم توعية على مستوى مصر كلها والجامعات المصرية في تأهيل مقابل زواج. عملنا برامج وبدأ يبقى معايا بقى فريق بالكامل متطوع بالكامل حوالي 14، بجد بشكرهم النهاردة على وجودهم. البنات أو الموجودين داخل الفريق كلهم متطوعين بالكامل بدون أجر بأي شكل، يعني بصي قلبا وقالبا. وهذا النجاح بالموضوع، وهذا نجاح تكريم في حد ذاته. بالظبط. بدأ المشروع بقى يسمع، فاللهم لك الحمد. لقيت ان في 2019 يعني تحديدا، دي كانت من اكبر المفاجآت ليا حقيقي. انا دعيت على المؤتمر اللي كان مطروح من القبائل العربية ورئاسة الوزراء، وانا لسه كنت هقول لك يا دكتورة جيهان ان ممكن اكون واخدة عشرات الجوائز، اتكرمت اكثر من مرة حقيقي. وتبقى او يبقى تكريم في قلبي، بيبقى ليه معزة، بيبقى ليه وقع معين عليا، زي تكريم حضرتك من القبائل العربية. حضرتك يعني من أفضل الشخصيات، التكريم بيقول كده، من أفضل الشخصيات في تنمية المرأة العربية على مستوى الوطن العربي من قبل الاتحاد العربي للقبائل العربية والمجلس العربي الإفريقي للعلاقات الدبلوماسية. حقيقي يسبق هذا اختيار حضرتك كسفيرة للنواب، حصل في 2017 تحقيقي فعلا من البرلمان العربي والبرلمان المصري. بالنسبة لي فعلا، وكان بسبب مشروع أمهات مصر وتنمية المرأة العربية فعلا، أنا كنت بتفاجئ بالتكريم. يعني أنا بجد أنا عمري ما سعيت أني أكون في مكان، وعمري ما سعيت أن أنا أكون في حتة. ده حقيقي، يعني في ناس كتير قوي فاهمة من الموضوع. والله أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، يوم تكريم القبائل العربية ده يمكن حتى الصور كلها وبالخطاب الرسمي أنا مش طالعة فورمال، ويمكن لأول مرة في حياتي حتى أي مناسبة أنا بروحها فورمال. اليوم ده كان مصادف عيد أم برضو، واللي هو أنا كنت عارفة بعيد على أمهاتي والكلام ده كله، والتليفون حضرتك مدعوة، حضرتك مدعوة عايزين يعملوها لي مفاجأة. فأنا لما روحت وإنه تم اختيار أفضل شخصية على مستوى الوطن العربي، أنا قاعدة فهم بيعملوا السي في بتاعها، وإن هي بدأت بدراسة الحقوق، يعني عايزة أقول لك لفظا كده، فأنا أقول إيه دي ده حقيقي، لان انا بقول دي زي على انها شخصيه ثانيه، على انها شخصيه ثانيه فعلا. وانها بدات دراستها بكليه الحقوق وبداوا يتصاعدوا الموضوع. ففجاه لقيت حد من التنظيم بقى بياخد ايدي ويطلعني فوق لمعالي السفيره والعاهل السعودي. انت فاكره ازاي التفاصيل جدا، لانها كانت مفاجاه شديده جدا ليا فعلا. وتركيزك خلاكي مش متوقعه الامر بالمره. ده حقيقي، فاللهم لك الحمد. يعني فاتكرمت كافضل شخصيه على المستوى الوطن العربي في 2019، وكنت ساعتها فعلا انا يعني يمكن انا اديت التكريم وقتها لبلدي وانها مصر، وانها طبعا بنت المنوفيه كمان، وان انا وحسيت انه ده كان تكريم من ربنا سبحانه وتعالى لكل حد النهارده. يعني عايز اقول انه اؤمن بعملك، اؤمن بحلمك، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك فعلا من حيث لا تحتسب. ده انت تؤمن وتخلص وتتقن وتتفانى، يتوج كل هذا الحب، حب العمل فعلا، والسعي. السلام عليكم، اهلا بحضراتكم. مع حضراتكم دكتور ابراهيم سويدان، شير الصحه النفسيه، مدير التخطيط ومتابعه مشروع امهات مصر والوطن العربي. دكتور جيهان اهلا بحضرتك، اهلا بحضراتكم جميعا، برنامج مميز. طبعا دكتور جيهان لما باجي اتكلم عنها، هي من الناس المميزه جدا في الحياه، ما شاء الله عليها. يعني انا تعرفت عليها من سنين، وفي خلال السنين دي اول ما شفتها التمست فيها الخير، لان احنا تقابلنا في موقف خير بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وهنا تعرفنا على بعض لان جمعنا خير. وبعدين تعرفت عليها كويس جدا، شفت ثمرتها فعلا من ناحيه العلم، وازاي هي بتتعامل مع العلم كرساله ان هي عايزه توجهه لكل الناس، وعايزه كل الناس تستفيد منه، وعايزه تستفيد منه بشكل قوي وفعال، مش مجرد علم ان احنا بنحطه اوراق بنستفها وبنحطها وشهاداته بس. طبعا بدعوه كريمه منها التقيت معاها في المشروع، وبدانا ان احنا مع بعض كلنا كفريق عمل اتكون، كله بيجمعنا الخير، وكلنا من الاول للاخر عايزين ان احنا نعمل حاجه كويسه بفضل ربنا، انها تكون زي ما هي قالت صدقه علم، او ان هو يكون مشروع للاخره يقدم لربنا. فلذلك كان مشروع أمهات مصر هو مشروع تطوعي خيري من البداية للنهاية، لا يتقاضى عليه أي أجور، وده لرساء طبعا. في البداية والنهاية كان دكتور جيهان صاحب الفكرة. شكرا ليك دكتور جيهان، وشكرا لكل الناس اللي زيك اللي هم فارقين في الحياة. انت فعلا تستحقي ان الناس تطلق عليك لقب أم المصريين. ربنا يبارك فيك يا دكتور جيهان. شكرا لحضرتك. السلام عليكم، انا خان حازم. كنت حابة أتكلم عن دكتور جيهان الشرقاوي، المفروض أن الحلقة النهاردة عشانها. طبعا أنا مش عارفة أتكلم عليها كماما جيجي ولا دكتور جيهان ولا جيجي صاحبتي، ولا أتكلم عليها بأني شخصية بالضبط. هم كلهم أجزاء بتكمل كل جميل بيضيف لحياتنا كلنا، الأم والصديقة والصحبة والأخت والابنة أحيانا، مثلت لنا كل الأدوار وعلمتنا كتير، خلتنا كلنا نشعر بجد إن إحنا حتى لو لوحدنا في حد معانا بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى. اتعلمنا منها كتير قوي، اتعلمنا ازاي نعدي موقف كتير، ازاي نتعامل بشكل صحيح مع المواقف اللي كتير كلنا بنقابلها، وطبعا هي كلها مواقف حياتية بتقابل اي حد. علمتنا ازاي نكون انسان بجد. انا بتصل النهاردة وبشارك النهاردة علشان اقولها شكرا لكل اللي انت عملتي لينا، شكرا ان انت كنت معانا، شكرا ان انت موجودة في حياتنا بالرغم من اي ظروف كان ممكن تبقى موجودة فيها. عمرها ما تأخرت، وعمرها قالت طب معلش، طب هرجع لك تاني، طب ثواني. لا بالعكس، بكل اللي فيها وبرغم من كل الظروف اللي ممكن تكون موجودة فيها وممكن مش مشيلة حد همها، كانت بتبقى موجودة أول واحدة جنبنا. شكرا ماما جيجي دكتور جيهان الشرقاوي، شكرا لك. دكتورة جيهان، شفتي وباء فيروس كورونا المستجد ازاي؟ تعاملتي معه ازاي؟ بصي هقولك حاجة، يمكن أنا عشان إحنا برضو شغالين، يمكن أنا برضو آخر حاجة بقى كمان دلوقتي أنا التحقت بكلينيك، علم نفس كلينيك طب دلوقتي الثانية أنا دراسة تعولي يعني يا رب اللي بعمل أقول بقى وزير التربية والتعليم يعني أو يعني التعليم العالي يعني أسوة من الإعدادية تلغي الامتحانات، إحنا عندنا امتحانات الأولاد زلني في البيت. فعشان فعلا الأمانة العلمية، لأن أنت طالما ما بقيتي استشاري نفسي بيختلط كتير قوي في الأذهان بين الطب النفسي وبين الاستشاري النفسي، لان احنا ما بنكتبش الصحه النفسيه. فانا السنه دي الحمد لله انا في دراسات عليا كلينيك اللي هو بقى بيجمع بين الصحه النفسيه وبين الطب، وفي المستشفيات، وبنبدا يعني تكليف المستشفيات دلوقتي. و بعد فيروس كورونا لا طبعا ده لا ده الكلام ده انا بقى لنا سنه، ده دراسه تبع الدراسه بتاعتنا. انا كليه اداب علم نفس كلينيك جامعه طنطا. فبدانا ندخل تكليف المستشفيات، ابتدينا نشوف البيشنت بقى والمستشفيات، واحنا طبعا بندخل على الامراض الذهنيه والامراض النفسية والكلام ده كله. يمكن أنا عايز أخد الشق ده شوية لأنه مجهول شوية في الإعلام بتاعنا. الناس دي عندها أصلا مخاوف، في ناس عندهم أصلا مخاوف ووساوس من فوبيا الموت وفوبيا المرض. فبالتالي وصل بيهم إن هم بقوا محتجزين في مستشفيات، فما بالك بقى بالكورونا لما جت. فإحنا يعني أنا تخيلت أو كان في مخيلتي إن الفوبيا هتزيد أو هتعلى، فكان من رحمة ربك سبحانه وتعالى إن أنا لقيت نسبة هدوء في الوساوس، لأن أنا بدأ يشوف نفسه، لأن كل الوساوس أفكار لا عقلانية. اللي هو العمود هيقع، حد هيسيب، كلها أفكار لا عقلانية، وهو عارف على فكرة أنها بتبقى أفكار لا عقلانية، بس أنا مش عارف أتخلص من الفكرة. فبدأ يتعب نفسيا وبدأ الجهاز العصبي بتاعه يتوقع. لما بدأ يتوقع في اللي هو أنا صح في ده، عكس ما إحنا كلنا كطب كنا متخيلين ان نسبه الوساوس ونسبه ترتفع. انا بتكلم على الناس اللي هي في مراحل يعني عاليه متقدمه يعني. لكن طبعا الناس اللي عندها اضطرابات قلق والكلام ده كله دي اللي زادت. لكن انا بتكلم على الناس اللي عندها وساوس او في مصحات بدات عارفه اللي هو الفكره العقلانيه بتاعتي عقلانيه كانت النتائج عكسيه، فبدا يبقى فيها هدوء. فانا شفنا ان الموضوع كان ايجابي ما كانش سلبي. فيروس على قد ما فيه من سلبيات، وان انا زي ما طبعا شايفاه لان هو زي فيروس ضعيف او صغير حجما قوي الى انه بيصل النهارده للوفاه. فإحنا لازم يكون عندنا حاجة اسمها الخوف الصحي ده نفسيا. الخوف الصحي ده اللي بيخلينا النهاردة قاعدين في مساحات بينا آمنة دلوقتي، بيخلي بينا التلامس في وضع صحيح، بيخلينا النهاردة واخدين بالنا في نوع من أنواع النهاردة المخاوف البسيطة اللي تحمينا مش تضرنا. على فكرة هو كان المفروض بفيروس كورونا أو من غير فيروس كورونا إن كنا نعمل بعض اللي بنعمله دلوقتي أو كل اللي بنعمله دلوقتي، يعني بعض السلوكيات كده كنا محتاجين لها. يعني ده الصح، ده الطبيعي ان احنا نعمله طول الوقت. عشان كده دايما بقول ان القيم والسلوكيات اللي احنا اكتسبناها بعد فيروس كورونا ياريت تستمر معانا بقى. نتمنى بجد، نتمنى عايز الايجابي منها. طبعا احنا بنتكلم عن الايجابيات عشان نتكلم عن السلبيات، لان السلبيات ناس كتير اتكلمت، فاحنا خلينا في الايجابيات. فبالتالي انت عارفه رجعتي كمان النهارده الجزء الروحاني او فكره النهارده، عايز اقول ان ما بقاش فيه خصوصيه. النظافه والتوعيه بالنظافه، المقاهي والتدخين، الشيشه وغير الشيشه. ما انا بكلمك كل ده لو بصيتي فيه دين، يعني ده كله دين على فكرة. يعني احنا لو بصينا فيها هو مرجعية دينية ومش دين اسلامي بس، هو الدين النهاردة اليهودي والمسيحي والاسلامي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قالك انما اتيت لاتم من مكارم الاخلاق. معنى يعني معنى ذلك ان ما جاء من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا يدعو للاخلاق، فكلها خلق. الدين خلق وتعامل. فبالتالي انت النهاردة التلامس تمام هو من الدين، فكرة النهاردة الخصية من الدين، فكرة الاستئذان من الدين. انت رجعتي للدين يا منى، لان الدين كان خطأ منك تراجع. بدأ النهاردة ما يبقاش موجود، بدأ ما بقاش يبقى فيه الأخلاق واحترام النهاردة الـ الـ الـ الشخص واحترام إنسانيته واحترام خصيته واحترام النهاردة عايز أقولك يعني كرامة الإنسان نفسه ما بقتش موجودة. وربنا سبحانه وتعالى نزلك، ويمكن أنا دايما أقول إن ربنا لما يكون مميزك عن سائر المخلوقات كلها في الأرض، مميزك بثلاث حاجات ما ادهمش لأي مخلوق، وإنت كإنسان تدنيهم تمام وتبتدي تقلل من شأنك ومن قدرك تمام، ربنا بيرجعك تاني النهاردة لأصل الأخلاق وأصل الدين. لو قال لك أنا أديك عقل تدبر بيه، أيوة. إداك انتصاب قامة رجليك في الأرض وإيدك وراسك فوق للسماء عزة وكرامة تمام، إداك الكلام اللي تحول لعلم، لأن في ناس كتير قوي تقولك الكلام النمل بيتكلم والحشرات بتتكلم والجماد يذكر بحمد الله، فكل النهاردة له منطقه في الكلام تمام، لكن إحنا كلامنا الوحيد اللي تحول للغة مقروءة ومكتوبة وهي العلم تمام. أنت كإنسان ربنا سبحانه وتعالى إداك كل شيء في الكون مسخر لخدمتك، فارتقي بإنسانيتك. جميل، ارجع النهاردة لخلقك، ارجع فعلا النهاردة زي ما بقولك كده. فيروس كورونا ده هو جاي عشان يوري للإنسان حجمه كبير قد ايه قدام حجم حاجة صغيرة قوي، فمن زي مش انت اللي هتحركنا، لا بالعكس، ده هو جاي عشان يقول للإنسان بص لنفسك ان انت كبير قوي، مش هو اللي كبير. دكتورة جيهان، من الإيجابيات لم شمل الأسرة تاني، بس أنا عايزة أسأل حضرتك برضو عن رؤيتك، مش بعد ما فيروس كورونا يعني وصل لمصر، ولكن رؤيتك بصفة عامة كده للبلد لمصر. هل أنت من النوع المتفائل بقدوم أشياء جميلة وأشياء حلوة بإيدينا إحنا بصنعنا إحنا؟ ده في الكورونا؟ لا، ولا بشكل عام؟ بشكل عام. أنا من الناس اللي بشكل عام أصلا متفائلة. أيوه. يعني دايما بصل لنص الكوباية المليان، والفاضي بشوف أنا هيطلع إزاي، يعني أنا هكمل إزاي. في حتة فاضية لازم أبصلها، بس بدور تتملي إزاي زي المليانة، يعني مش بركز بس على المليانة وأسيب الفاضية، بعمل حتة توازن شوية. فشايفة دايما إن تفائلوا بالخير تجدوه. أنا لما أشوف حاجة سلبية، الحاجة السلبية دي معناها تمام انك لازم تبحث على قدراتك وامكانياتك عشان تحولها لإيجابي، فهي ابراز ليك. ابراز ليك انت لقدراتك لامكانياتك. ففكره السلبيات حواليك النهارده مواجهه الصعوبات، عشان ازاي تقدر النهارده تختبر قوتك، تقدر تختبر النهارده قدرتك على المواجهه. هتختبرها ازاي وانت مفيش صعوبات قدامك؟ دكتورة جيهان، وبكل الحب والتفاؤل وكلام حضرتك والنظرة الإيجابية دي، يا ترى إيه أمنياتك وأحلامك لمصر؟ بصي، أحلامي لمصر يمكن أنا شايفاها من زمان، مش بحلم لها بأكتر من اللي هي فيه، لأن هي أنا شايفاها دايما من زمان إنها في أعلى مرتبة في الكون تمام، لأن الله سبحانه وتعالى هو حارسها. فحنتمنى لها إيه أكتر من إن الله سبحانه وتعالى حارسها؟ بتمنى إن هو يا رب يا دم دايما نعمته علينا، إن هو دايما يفضل حارسنا، وإن هي تفضل دايما بلد الرخاء وبلد الرغد، وإن هي طول الوقت تفضل هي المشبعة وتفضل أرض الخير. سهرتنا اسمها أنا المصري، دكتورة جيهان الشرقاوي، دكتورة في الإرشاد النفسي ورئيسة مؤسسة أمهات مصر. فخورة أنك مصرية؟ أوي، بعشق تراب بلدي من وأنا صغيرة، برفض دايما السفر، جالي سفر كتير جدا ما بحبوش. ممكن أخرج عشان أتفسح، أشوف العالم. بحب أتفقد قوي كل البلاد اللي حوالينا، لكن برفض الإقامة في أي دولة، برفض العمل في أي دولة من الدول، على فكرة من وأنا صغيرة مش من دلوقتي، بس بحس أن بلدي بجد هي زي ما قلت كده هي خير بقاع الأرض. ليه ممكن النهاردة فعلا أي بلد تانية ممكن تاخد خيري؟ وشايفة أن أنا ممكن النهاردة فجر الحاجات اللي جوايا تمام، وأن أنا طلعها، وأن البلد دي فعلا ممكن تبرز أحسن ما فيك لو أنت أمنت بنفسك فعلا، وأمنت بأن أنت تطلع اللي فيك. البلد مليانة على فكرة، بس إحنا اللي بنستسهل فرصة الخروج وفرصة النهاردة أن أنا يبقى الموضوع مكسب مادي. الموضوع مش مكسب مادي بس. مصرية صميمة وأفتخر. جيهان الشرقاوي. كنتم مع أنا المصرية، مع تحيات منى خليل، هبة يوسف. سهرة أنا المصرية. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.